Надо там что-нибудь дальше. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: فالأول الفرض المطلق، والثاني الفرض النسبي، ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول الفرض المطلق، والثاني الفرض النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. طيب، الحديث ينقسم لأربعة أقسام، ما هي؟ متواتر وعجيب وغريب ومشهور. فالغريب ما رواه فرد، ما تفرد به راوي واثق. والعجيز ما رواه اثنان. والمشهور مشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ والتواتر. والمتواتر يستحيل تواطؤه. والتواتر ينقسم إلى قسمين: وتواتر. ما نقصد بالتواتر المعنوي أو التواتر في المعنى؟ نقصد به ماذا؟ المعنى يا حبيبي. ماذا نقصد؟ أنه متواتر المعنى. ماذا نقصد؟ أي تواتر أخبرنا به لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللفظ تقرر أخبرنا به عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التواتر المعنى. ولذلك أنا قلت المعنى ما قلتش اللفظ، إنما عادة أنت إبراهيم. ماذا نقصد بالتواتر من ناحية المعنى؟ أحسنت، إذا تواتر معنى الحديث دون أن يتواتر لفظه. مثاله برضو إبراهيم، لازم أوقعك. جيد، أحسنت، بارك الله فيك. والتواتر اللفظي أبو العباس، والتواتر اللفظي براحتك، احنا قاعدين للفجر. التواتر اللفظي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه. مثاله من اللي قال من كذب علي؟ لولا انك استاذ كنا عرفنا. ما هو علمك. ايوه جميل جدا. طيب، وصلنا الى قول الامام ابن حجر رحمه الله، حيث قال هنا: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول الفرض المطلق،